السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المصنف رحمه الله: وفي تلفيق شاهد أوله لآخر آخره ولزومه بحكم المخالف بشاهد تردد ورؤيته نهارا للقابلة، وإن ثبت نهارا أمسك وإلا كفر إن انتهك وإن غيمت ولم يرى، فصبيحته يوم الشك وصيم عادة وتطوعا وقضاء وكفارة ولنذر صادف لاحتياط وندب إمساكه ليتحقق لا لتسلية شاهدين أو زوال عذر مباح له الفطر مع العلم برمضان كمضطر فلقادم وطول زوجته طهرت وكف لسانه. يقول المصنف رحمه الله: وفي تلفيق شاهد أوله لآخر آخره ولزومه بحكم المخالف بشاهد تردد. معناه هل يمكننا أن نأخذ شاهدا شهد بثبوت رمضان وآخر شهد بثبوت شوال فنضمهما، معناها نجعلهما شاهدين يثبتان الشوال؟ معناها نأخذ شخصا رأى رمضان ولا يثبت رمضان به عند المالكية، وآخر رأى شوال ومفرد ولا يثبت الشوال به عند العلماء، هل نستطيع أن نضمهما إلى بعض فنجعلهما شاهدين لرؤية الشوال أم لا؟ وفي تلفيق شاهد أوله، معناها شهد أوله لآخر شهد آخره، وعدم تلفيقه تردد، والصحيح عدم التلفيق. ثم قال: ولزومه بحكم المخالف بشاهد تردد. معناها لزوم رمضان بحكم الحاكم المخالف لك في المذهب، إذا كان حاكم البلد مثلا شافعيا وجاءه شاهد واحد عدل وشهد عنده بثبوت رمضان وهذا يثبت رمضان عند الشافعية، فهل هذا يلزم المحكومين إذا كانوا مثلا مالك، إذا كان مذهبهم مالكيا، هل يلزمهم ذلك بالصوم أم لا؟ هل هذا الحاكم الذي أقر أو الله الذي أثبت شهادة هذا الشاهد أثبت بها رؤية الشهر، هل هذا يلزم المالكيين الذين يشترطون عدلين، هل يلزمهم بالصوم أم لا؟ هذا معنى قلت ولزومه هو رمضان بحكم المخالف، معناها المخالف لك في المذهب بشاهد، معناها بسبب شهادة شاهد عنده هذا الحاكم المخالف لك في المذهب جاءه شاهد وأثبت رمضان، فهل هذا يلزمك أنت أيها المالكي؟ معناها هل يجب عليك أنت أن تصوم لأن الحاكم شهد عنده شاهد واحد بثبوته أم لا؟ ترد مسألة فيها خلاف، هذا زاده في تردد. وما ذكره الشيخ علي رحمه الله في كون الحاكم المخالف لك في المذهب إذا شهد عنده شاهد بثبوت رمضان هل هذا يلزمك أنت أيها المالكي بثبوت بالصيام أم لا، أرى فيها تغولا وتمذهبا شديدا. صحيح أن الإنسان إذا صام برؤية شاهد واحد فصومه صحيح، ثم قال رحمه الله: ورؤيته نهارا للقابلة، أي أن شهر إذا رؤي نهارا إذا كان قبل الزوال فهذا للقابلة اتفاقا، إذا كان بعد الزوال فهذا للقابلة اتفاقا، وإذا كان قبلها فهذا للقابلة على المشهور. معنى إذا رؤي الشهر في النهار فهو للقابلة، معناها لليلة القادمة، هذا فائدته أن الإنسان إذا رأى الشهر لا يصوم إلا غدا، وإذا رآه كذلك في نهاية رمضان فإنه لا يفطر لأنه للقابلة وقيل للدابرة، ولكن نقول الضعيف الصحيح المشهور أنه إذا رؤي نهارا فهو للقابلة. ثم قال: وإن ثبت نهارا أمسك، إذا ثبت الشهر نهارا وجب الإمساك وإلا بأن لم يمسك كفر إن انتهك الحرمة ولو شهد الكفارة. الفقهاء يقولوا عن جاهل الزمان وجاهل الحرمة لا يكفران، جاهل حرمة وجاهل زمان فدان جاهلان لا يكفران، أما جاهل الكفارة فهو يكفر. معناه إذا ثبت الشهر نهارا فإنه يجب عليك الإمساك، يجب عليك أن تمسك ذلك اليوم، فإن انتهكت الحرمة وأكلت وشربت متعمدا فإنه تجب عليك الكفارة ولو شهلتها، معناها ولو شهلت أنه لا كفارة عليك فإنها تجب عليك، كما قال: وإلا كفر إن انتهك. ثم قال: وإن غيمت ولم يرى فصبيحته يوم الشك، إن غيمت السماء معناها علاها غيم ولم يرى الهلال فصبيحته، معناها فذلك صبيحة ذلك اليوم يسمى يوم الشك. ولما كان يوم الشك يصام لأمور دون أمور نبه المصنف رحمه الله على الأمور التي يصام لها فقال: وصيم عادة وتطوعا وقضاء وكفارة والنذر الصادف. وصيم عادة مثلا عادة الإنسان يصوم يوما فصامه يوم الشك، أو صيم تطوعا كذلك يجوز التطوع به، وقضاء ليقضي يوم من رمضان مثلا هذا كذلك جائز، ولكن إذا صامه قضاء ثم تبين أن اليوم من رمضان فإنه لا يجزئه لا عن رمضان ولا عن القضاء. إذا صام يوم الشك قضاء ثم تبين أنه من رمضان فإنه لا يجزئه لا عن رمضان ولا عن القضاء. من صام يوم الشك للقضاء ثم بدا الشهر بلا امتراء فصومه ذاك عن القضاء لا يجزئه كلا ولا الأداء. كذلك يصام لنذر صادفة يصام كفارة ولنذر صادفة لا احتياطا لا يصام احتياطا. الاحتياط معناه يقول مثلا إذا كان اليوم من رمضان فهو من رمضان وإلا فإنني أنوي به النافلة، هذا ما هو جائز. محمد مولود رحمه الله يقول إن تغيم الشيباء فجوز الصيام إلا احتياطا فهو كرهنا وحرام. ثم قال وندب إمساكه ليتحقق. وندب إمساكه معناها الإمساك فيه ويوم الشكي معناها ترك المفطرات ترك الأكل والشرب ليتحقق معناها حتى يرتفع النهار وتأتي الأخبار، هذا مندوب فقط لا لتزكية الشاهدين في تزكيتهما طول، معناها لا يندب الإمساك لأجل تزكية الشاهدين في تزكيتهما طول. معناها إذا كان مثلا القاضي جاءه شاهدان مثلا وهذين الشاهدين في لا بد من تزكيتهما وتزكيته فيها طول لا بد من البحث والتفتيش، فلا يندب لك الإمساك بل لك الأكل والشرب. لا يندب الإمساك لتزكية الشاهدين في تزكيتهما طول بل لك الأكل والشرب. أو زوال عذر مباح له الفطر، وكذلك لا يندب الإمساك بقية اليوم بسبب زوال عذر أباح لك الفطر وأنت عالم برمضان مع العلم برمضان. معناها نسان إذا حمى أصابته حمى مثلا فأفطر لأجل ذلك فلما استعمل الدواء برئ، هذا لا يقال له مثلا عليك أن تمسك، هذا له بقية يومه له بقية يومه. إذا كان عالم برمضان وأصابته فيه حمى فأفطر لأجلها ثم برئ بعد ذلك بلحظات بعد استعماله الدواء فله بقية يومه. مع العلم رمضان مفهومه إذا كان لا يعلم رمضان مثلا إذا كان ناسيا أفطر ناسيا أو شيء ليست له بقية يومه بل له أن يواصل الإمساك ويقضي ذلك اليوم، هذا معنى قلته. أو زوال عذر معناها أو لا معناها لا يندب له كذلك الإمساك، معناها لا يمسك بل له بقية يومه إذا زال عذره. إذا زال عذره العذر الذي يبيح له الفطر، إذا زال عذره وهو عالم برمضان معناها أفطر لأجل عذره وزال ذلك العذر وهو في رمضان فله بقية يومه. كمضطر للأكل والشرب، كذلك إنسان إذا اضطر للأكل والشرب معناها خاف من الهلاك أو خاف من شيء فأكل أو شرب ثم زال عنه ذلك الاضطراب فله بقية يومه كذلك. فلقادم وطن زوجة طهرت فأسببي معناها كما سببي كون هؤلاء المذكورين لا مثلا لا يندب له الإمساك بقية اليوم لقادم من السفر وطؤ زوجة طهرت، معناها من قدم من السفر العاشرة صباحا والحادي عشر مثلا هذا له بقية يومه، له وطؤ زوجة طهرت في النهار. الزوجة إذا طهرت في النهار لها بقية يومها فله وطؤها. فلقادم وطؤ زوجة طهرت وكف لسانه، هذا بداية إن شاء الله درس القادم إن شاء الله.